بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم من رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه. صلى وسلم على سيدنا محمد. في الحديث بتنا أخذ من البائع شروط يعني إن يعني ثمن اللغة في الشرع ثمن عين كان مقابل شيء ممكن يكون نقص ممكن كان المشروع يعني تملك حاجة معينة مع دفع نحن شرق في الإسلام أجل يعني في إيجاب أقول وشكرا قبل فيه إيجاب قولوا غير شوف هذا بكذا أخذ هذا الكلام هو عبارة عن تعب معناها الجهاز باطل لا يمكن حروف الجهاز من الله الكم الكمون والكم والكم ممكن يلقى نفس قال البيع لكن هو آثم عليه كم صار يقول لك ايه بيع كمان لا له أوضة البيت لأن البيت يقول لك خدهاش منه يديها له يديها وخليها مش عارف فين عشان لما تستقر اخدها منك Gracias. بالفعل الأمن فأن تبقى ينا بقك لهما في بيعهما وإن كتم كتب في بيعهما أو في بيعهما ما تمش البيع يعني ممكن اقول عشان المزايا اللي فيها وكذب وكتم في بيعنا او مش وقت تسلح مش عارفين يروح السوق يشتري بعدين يروح Look. لك مليون جنيه وعايزك 600 جنيه وما يشتري يقبل 3000 الشهر 2000 جنيه مرتب ويعمل الزكاه مشكله ما شاء الله كنت في شغل كامل في ايدي وفتح واحد كده عم حدنا في الواحد ثم ماشي معاك فيها مستقبل عشان تعمل لا يكفي فراش ولا عربية فهيب معرض ورد وانا ساعدك يعمل الورد ما شهور مش عارف ايه زين في العرض للشركة 60 من بلانكين 60 شيك ماليش علاقة بلانك حولت المرتب Thank you. قضية ليش عربية قالوا في حتى واحد حاجة نجسة. في وقت عليه نجاسة. تحت سمنة وقع عليه برد. كفار. او ست كفار. يمكن يحصل اي لكن في جهه شروط البيع صحة البيع يفسح كمان انه امر جه رسول الله صلى الله عليه وسلم Thank you.